بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأخرج البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وأخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لواقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: أي عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. وفي رواية: فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. قوله أضلع منهما هكذا هو في جميع النسخ، ووقع في بعض روايات البخاري أصلح. قاله النووي: ومعنى أضلع أي أقوى. وقوله: لا يفارق سوادي سواده، أي لا يفارق شخصي شخصه. واختلف العلماء في معنى هذا الحديث. قال النووي: قال أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح أثخنه أولا فاستحق السلب، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله، تطيبا لقلب الآخر ولأن له مشاركة في قتله. وفي الرواية الأخرى أن الذين قتلاه ابن عفراء. قال النووي: يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح، ثم جاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رقبته. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، وفي رواية حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. قوله حتى برد أي مات. قال القاضي: رواية الجمهور برد، ورواه بعضهم بالكاف برك، واختاره جماعة محققون، والأكار هو الفلاح، قاله استصغارا واستعظاما، كيف مثله يقتل مثله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.